بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان كونوا ربانيين، ألقاها فضيلة الشيخ نزار بن هاشم السوداني حفظه الله تعالى في 27 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من أغسطس عام 22 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقبل أن نبدأ الدرس ستكون هناك مداخلة لفضيلة الشيخ نزار ابن هاشم حفظه الله، وسيلقي على مسامعنا نصيحة وكلمة ولو كانت مختصرة ينفع الله بها، يلقيها على إخوانه في هذا المركز المبارك إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى مداخلة فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة الخميس 27 من المحرم من عام 1444 للهجرة الموافق 25 من أغسطس من سنة 2022 يطيب لي ولله الحمد أن أشارك مع إخواني وأبنائي من طلاب العلم في بلاد إندونيسيا حفظها الله، وسلك بها مسالك كل خير. في هذه الدورة العلمية الأولى، دورة الإمام المزني السلفية، يسرني أن أشارك مع الإخوة بكلمة موجزة بعنوان كونوا ربانيين. هذا العنوان الذي اختاره الإخوة جزاهم الله خيرا، الذين جعل الله على أيديهم قيام هذه الدورة، فجزاهم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة لي، وكتب الله أجرهم وأجر من شارك ويشارك معهم في هذه الدورة من إخواننا المشايخ، وفقهم الله لكل خير. فإن الرباني كما جاء التوجيه العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال سورة آل عمران العظيمة، حيث يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون. فإن الله سبحانه وتعالى يبرئ أنبياءه ورسله والداعين إلى الله والداعين إليه سبحانه وإلى دينه من أن يكونوا داعين إلى غير الله وإلى غير توحيده وإفراده بالطاعة والعبادة من دعوات الشرك والوثنية. فبين الله عز وجل أنه إذا من على عبد من عباده بالنبوة بالوحي والرسالة أو من عليه مع ذلك بالحكم والتمكين في الأرض أو من عليه بالحكم بين الناس في بيان ما يجب عليهم تجاه ربهم وتجاه الحقوق التي جعلها الله عز وجل بين العباد، هذه الصفات العظيمة قد تجتمع في النبي والرسول فيكون نبيا رسولا وملكا وحاكما بين العباد كما هو الشأن في خير أنبياء الله ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما اجتمع ذلك أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم سليمان ومن قبله داود أبيه عليه الصلاة والسلام. وقد يمن الله عز وجل ويصطفي من شاء من العباد بالعلم والحكم فيكون حاكما عالما أو ينفرد بفضل الله عليه بالعلم. هؤلاء الذين من الله عليهم بهذا الخير وبهذه الهداية لا يكونون إلا داعين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإفراده بالتوحيد وبالطاعة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ثم يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى ما قام به أنبياؤه ورسله من دعوة الناس لكي يكونوا ربانيين. والرباني كما لا يخفى عليكم معنى عظيم يدل على الإصلاح والتربية والعلم والحكمة والفقه والحلم كما بين ذلك أهل العلم من أهل الإسلام العارفين بتفسير كلام الله سبحانه. والرباني من الناس الذي من الله عليه بالعلم ووفقه للعمل به، يعني علم الشريعة علم الكتاب وعلم الوحي وعلم الإسلام، يعمل بما تعلم ويدعو إلى ما علمه ويرشد الناس إلى هذا الخير. والرباني أيضا من يربي الناس وطلاب العلم بصغار العلم قبل كباره ويتدرج معهم في هذا العلم الذي أعظمه وأساسه الدعوة والتعليم والإرشاد إلى توحيد الله رب العالمين الذي هو حق الله على العباد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن لقي الله بالتوحيد نجا، ومن لقيه والعياذ بالله بالشرك هلك. فهذا أول أساس العلم والتعليم. ثم بعد ذلك ما يجب على العباد أن يتعلموه من فرائض الدين والإسلام، فهذا توجيه للعلماء وللداعين إلى الله سبحانه أن يسلكوا هذا المسلك النبوي وهذا المسلك الشرعي الذي سار عليه الأنبياء والرسل ومن تبعهم من أصحابهم وأتباعهم، وهكذا سيكونون إن شاء الله إلى يوم الدين، أن يربوا الناس على توحيد الله وعلى ما يجب عليهم من فرائض الإسلام من طهارة وصلاة وصيام، وكل بحسبه مما لا بد أن يتعلموه مما أمرهم الله عز وجل به. وكذلك توجيه لطلاب العلم أن يكونوا ربانيين بأن يبدأوا بهذا العلم بالتدرج وبأخذه بسلم التدرج عن أهله الراسخين الربانيين. فالرباني من العلماء الذي من الله عليه بالفقه وبالسير الصحيح على منهج الحق ووفقه الله للفقه وللحلم وللحكمة وللصلاح، فأصلح الله له حاله وجعله سببا لإصلاح غيره. فعلينا أن نجتمع على هذا العلم سائلين الله سبحانه أن يوفقنا لكل خير، فإذا وفقنا لهذا العلم ولهذا الخير والحق علينا أن نسعى في مدارسته واستخراج أسراره وفوائده وعلومه واستنباط أحكامه. هذه درجة عظيمة تأتي بعد التدرج في العلم حتى يكون لطالب العلم ملكة يمن الله بها عليه، فيعرف أحكام الله ويعرف كيفية الاستنباط والإفادة مما وفق له من هذا العلم العظيم. فمن منة الله عليكم أيها الإخوة والأبناء في بلاد أندونيسيا وغيرها من بلاد الله أن توفقوا لمثل هذه الدورات العلمية، تتدارسون شرع الله وتجدون بفضل الله عليكم من يوجهكم لهذا الخير ويربطكم بشرع الله وبعلماء الإسلام والسنة الكبار، ويربطكم بمنهج الله المنهج السلفي ليجتمع الجميع عليه في سيرهم وطريقهم إلى الله سبحانه، عالمين متعلمين عاملين بذلك، سائلين الله الثبات وسائلين الله المزيد من فضله وخيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، ويستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع والدعاء الذي لا يستجاب والنفس التي لا تشبع والقلب الذي لا يخشع. فعلينا أن نشكر الله وأن نحمد الله سبحانه على توفيقه لهذا الخير، وأن جعلنا من السائرين على هذا الطريق العظيم، ولنفرح بذلك ولنسأل الله المزيد من فضله، وأن نشكر من سخرهم الله عز وجل لنا من العلماء وطلابهم الراسخين، فكانوا سببا لتفقيهنا في دينه وإرشادنا إلى الخير وإرشادنا إلى الحق وإلى المنهج السلفي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يتقبل من الإخوة والمشايخ هذا الجهد، وعلى طلاب العلم أن يستفيدوا من هذا الخير وأن يتدارسوه وأن يتذاكروه حتى يرسخ، وليعملوا به وليقوموا بذلك لله ثم بدعوة الناس إليه، سائلين الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. فجزى الله خيرا الجميع على ما قدم ويقدم تجاه هذا العلم وتجاه الدعوة إليه. فأسأل الله سبحانه أن يتقمدنا بواسع رحمته، وأن يخلص نياتنا، وأن يجعلنا من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا الشيخ الفاضل نزار بن هاشم على هذه الكلمة، وهي كلمة نفيسة وموجزة مختصرة، إلا أن فيها من الفوائد الشيء الكثير، شكر الله له. ونرجع إلى درسنا إن شاء الله. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.